السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب احنا هنبتدي. أنا فاكرة كنت أن احنا انتهينا من الربع السادس تماما، وهنبتدي في الربع السابع. آمين. خلاص، من أول قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب، بداية هذه الآيات تتحدث عن النسخ، وهنتكلم عن النسخ بأنواعه ومعناه. ولكن قبل أن ندخل في تفسير الآية، نتكلم بس نبذة بسيطة. نقول إن اليهود أنكروا النسخ تماما، ومعنى إن اليهود ينكروا النسخ ده هينبني عليه إيه؟ هينبني عليه أنهم ينكرون نسخ الشرائع، بمعنى إن هم يقولون أن شريعتهم هي الشريعة الحق، وشريعة عيسى عليه السلام غير معترف بها، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد غير معترف بها. ليه؟ لأن ده بيقولوا ده النسخ، ويعني نسخ الشرائع لا يجوز، لأنه لا يوجد نسخ، ينكرون النسخ أصلا. يقولون أن النسخ تراجع، والرب لا يتراجع. ده وجهة نظرهم. وطبعا كل ده من هم يعرفون الحق، ويعرفون أنه يوجد نسخ، والنسخ موجود عندهم في كتبهم. رغم ذلك هم يتحايلون على الأمر وينكرون ذلك، حتى لا يلزموا بهذا، وهو يترتب عليه أن يؤمنوا بما أتى بعدهم من شرائع. طيب، ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني إيه النسخ؟ ويعني ايه ننسها؟ النسخ هو النقص، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع الى حكم اخر، او الى اسقاطه. يبقى حقيقة النسخ ايه؟ نقل المكلفين من حكم مشروع، كان في حكم ربنا سبحانه وتعالى شرعه، وبعدين نقلهم إلى حكم آخر، أو أسقطه تماما. يبقى كده عندنا النسخ أنواع. طيب، نمسك نوع كده بالتفصيل. أنواع النسخ، أول حاجة وركزوا معايا، لأن الكلام ده مش موجود عندكم في ملزمة. نسخ من الأشق إلى الأخف، يبقى يكون في حكم، وبعدين يأتي حكم أخف منه، فننتقل من هذا الحكم إلى الحكم اللي هو الأخف. زي إيه؟ كنسخ الثبوت للعشرة في قتال الكافرين، إلى الثبوت لاثنين في سورة الأنفال الآية رقم 66، نسخت الآية رقم 65. لو نخرج كده او نطلع في المصحف سورة الأنفال، نطلع الآيتين دول 65 و66، هنجد ان في الآية رقم 65، لو ان المصحف الله عز وجل امر المسلمين ان يثبتوا في القتال، كل واحد يثبت امام 10 من الكفار. يعني بس كله يطلع الآيات عشان نكون مركزين كده، ايه، في شرح اللي احنا هنشرحه دلوقتي بإذن الله تعالى. طيب الآية هنا رقم 65، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هنا أمر بإيه؟ بالقتال والجهاد. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى هنا 20 من المؤمنين هيقفوا ويجاهدوا ويصمدوا قدام 200 من الكفار. يبقى الواحد هيبقى قدامه كام؟ 10. خلاص؟ طيب، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. الواحد هنا هيواجه 10 من الكفار، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني معنى كده إن الجيش، لما جيش الكفار لما يكون 10 أضعاف المسلمين، يجب على المسلمين أن يقفوا ويجاهدوا ويصمدوا ولا يولوا الأدبار، حسب ما أتى في الآية رقم 65. بعدها مباشرة التخفيف والنسخ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى كده هنا الواحد هيقف قدام كام؟ يعني المسلم كده هيقاتل كام من الكفار؟ اتنين. ايوه، كل واحد قدامه 2. يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى في الأول الآية رقم 65 ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يصابروا ويعني يقاتلوا الكفار، بحيث أن كل واحد ممكن يقاتل 10 من الكفار، يعني جيش الكفار يكون 10 أضعاف جيش المسلمين. ثم خفف الله عز وجل عنهم هذا الأمر، لأن طبعا ده يصعب جدا، وصعب إن هم يقفوا ويصمدوا ولا يولوا الأدبار في هذا الموقف العصيب، شوفوا عدد كبير جدا. فخفف الله عز وجل عنهم وقال لهم: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الجيش هيقاتل إذا كان الكفار ضعفه يقف ويصمد ولا يولي الأدبار. يبقى هنا آية ونسختها الآية التي تليها مباشرة، نسخ من الأشق إلى الأخف. طيب، واضح؟ ننتقل للنوع الثاني. طيب، لو احنا كده طبقنا بقى، يعني نقول ان هنا ازال، يعني ازيل الحكم الاول اللي هو مثابرة المؤمن الواحد للعشرة من الكفار، وخفف الى ان وصل ان يعني العدد الى واحد امام 2 فقط من الكفار، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة كما ذكر في الآيات. طيب، ثاني نوع عندنا نسخ من الأخف للأشق، وده هيكون زيادة في الأجر. يبقى الحكم يكون يعني تنتقل من حكم خفيف إلى حكم إيه؟ أشق منهم. وده ليه؟ لزيادة. طيب، إحنا كنا بنتكلم في النوع التاني اللي هو نسخ من الأخف للأشق، وده زيادة في الأجر. زي إيه؟ زي نسخ التخيير بين الصيام والفطر في شهر رمضان، وده كان الأخف، إلى وجوب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه شروط الوجوب. عندنا الآية تقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعناها أن الذي يصوم بمشقة ويعني وتعب له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كان مخير بين الصوم والفطر. ولكن نسخت هذه الآية بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا وجوب صيام شهر رمضان على الجميع من توفر فيه شروط الصيام، كما قال ابن عباس في حكم يعني النسخ هنا، قال: فرفع الحكم وبقي في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. يبقى الشخص الكبير في السن، العجوز سواء يعني رجل أو امرأة، أو المرأة الحامل أو المرضع، لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. أما غير ذلك فيجب على يعني المسلم الحاضر ان هو يصوم. خلاص طبعا الامور دي ان شاء الله تعالى تاخدوها بتفصيلها في اصول الفقه، ولكن احنا بناخد عنها القدر اللي يقدر يعني يقدر معاه نفهم تفسير الايه. طيب يبقى ده النوع الثاني. ثالث نوع نسخ حكم بحكم مثله، يرفع حكم وياتي حكم مثله، زي ايه؟ تحويل القبله، كنسخ القبله من بيت المقدس الى الكعبه. أي أن لا في أشق ولا أخف، ولكن مثلهم تحولوا من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة المشرفة. طيب رابع نوع عندنا من أنواع النسخ، نسخ الحكم ورفعه تماما، ويبقى في حكم موجود ولكن ينسخ ويرفع تماما إلى غير حكم، مفيش حكم دي لا أشق ولا أخف ولا مثل. طب ده زي إيه؟ هو ايه اللي خدته تتراخص في ايه؟ في النسخ؟ لا ما خدتوش النسخ لسه تاخدوه تفصيله يعني، يمكن خدته نبذه بسيطه يعني. طيب زي ما بنقول في النوع الرابع دلوقتي اللي معانا، نسخ الحكم ورفعه تماما، زي ايه؟ نسخ حكم من اراد ان ينجي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد أن يقدم صدقة، اللي عايز يروح ينادي على النبي ويكلمه كان لابد أن يتصدق قبل هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم رفع هذا الحكم وصاروا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتصدقوا قبل ذلك. فحتى لو اتكلمنا كده بشيء بسيط كده عن هذا الامر، نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاذى كثيرا من ان دايما المسلمين يذهبوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه وعايزين بقى يتكلموا معاه ويسالوه في امور كثيره وامور غيبيات، فرصه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتاذى من ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يعني انزل هذا الحكم، ويعني بحيث ان يكون الامر ليه ضابط، مش كل شويه حد يروح ينادي النبي ويتكلم معه، فأمرهم أن يتصدقوا قبل ذلك. فطبعا الأمر ابتدى يبقى ليه حدود. ثم حينما ابتدى المسلمون يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا يعني يتخيروا الأوقات اللي بيذهبوا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه، رفع هذا الحكم تماما. طيب النوع الخامس من أنواع النسخ، نسخ الآية تلاوة مع بقاء حكمها. ده نوع بقى حاجة مختلفة تماما، إن الآية تنسخ كآية من القرآن لا تتلى ولكن يبقى حكمها. زي إيه؟ كان فيها آية في القرآن تقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة نكالا من الله. يبقى هنا حكم الرجم للشيخ والشيخة يعني اللي هم الكبار في السن إذا حدث منهم وقاعة الزنا. فرفع تلاوة هذه الآية، رفعت من نسخة تلاوتها من المصحف وبقي حكمها يعني بعد رفعها حتى تلاوتها. نعم رجم الشيخ والشيخة، عارفين إن الرجم ده للمحسن الزاني مسلم. طب لو كانوا كبار في السن ماسكوا يعني كهل، رجل كهل وامرأة يعني تعدوا بقى السن، لهم أيضا عليهم أيضا حد الرجم. دي كانت آية موجودة في القرآن ولكن نسخ تلاوتها وبقي حكمها. نعم أيوة سن، ما هو أصل الشيخ والشيخة يعني كلمة الشيخ في اللغة إيه؟ هو يعني السن الكبير، تجاوز سن يعني الشباب وتجاوز السن اللي بعده ووصل بقى سن الشيخوخة. خلاص يبقى دي هنا عندنا أنواع الناس. لا لا مش مقصود بيها العالم، لا مقصود بيها كبار السن. خلاص طيب يبقى هنا يا جماعة دي أنواع النسخ اللي احنا عايزين نتكلم عنه بالتفصيل. ما ننسخ من آية، قلنا معنى النسخ وقلنا أنواعه. طبعا النسخ له أمثلة كثيرة، عندك مثلا نسخ عدة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها كانت في البداية عدتها عام كامل متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت هذه العدة إلى إيه؟ الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، 4 شهور وعشر أيام. وللنسخ أمثلة. طيب إحنا كنا بنتكلم عن معنى أو ننسيها. ننسيها من النسيان، والنسيان كما نعلم هو إيه؟ الإنسان ينسى الشيء يعني يذهل قلبه عنه تماما. الله عز وجل يبقى في بعض الآيات الله عز وجل أنساها لنبيه صلى الله عليه وسلم، والدليل نص قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طب نقول تاني، آمين يا آلهة، نقول تاني الله المستعان في معنى قوله تعالى، احنا اتكلمنا عن معنى النسخ. طيب أو ننسها، معنى أو ننسها، النسيان هو إيه؟ ذهول، هو ذهول القلب عن الشيء المعلوم. الإنسان ينسى الشيء. الله عز وجل قال سنقرئك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن في بعض الآيات أنساها الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لحكمة هو يعلمها. وهكذا ذكر الصحابة أنه كانت في يعني آيات تقرأ من القرآن كانت فيما تقرأ ثم رفعت من قلوبهم تماما، أمثالهم الله عز وجل لها. يبقى الله عز وجل له الحكمة في كل فعل، الله عز وجل له الحكمة في كل شيء، سواء في نسخ الآيات أو في أن ينسيها لعباده بحكمة سبحانه وتعالى وحده يعلمها. نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نأتي بخير منها، يبقى النسخ فيه الخير، الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني يقدر فيه، في يعني في إذا أراد أن ينسخ آية أو ينسيها فهذا هو الخير. نفصل بقى في هذا الأمر، النسخ لو كان للأشد فالخيرية هتكون كثرة الثواب، وإذا كان للأخف فالخيرية هتكون إيه؟ بالتيسير على العباد مع تمام الأجر، هيكون في شيء من التيسير مع تمام الأجر. وإن كان بالمماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل، يعني مثلا زي نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني هذه قبلة وهذه قبلة، ولكن هنا الخيرية فين؟ استسلام العبد لأحكام الله عز وجل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية يعلمنا أنه مالك للكون، متصرف فيه التصرف الكامل، وكل شيء يجري بأقدار الله عز وجل. فكما أنه يقدر ما شاء على عباده ولا يستطيع أحد أن يرد أقداره سبحانه وتعالى، كذلك هو يعني ينسخ ما شاء ما يشاء ويثبت ما يشاء. لا يحق لنا ولا يحق لعباده أن يعترضوا على أوامره وعلى تشريعاته وعلى ما يشرعه لعباده من الأحكام. إن العبد مدبر ومسخر تحت أوامر ربه سبحانه وتعالى الدينية الشرعية يعني والقدرية، فليس له حق في أن يعترض على أوامر الله إذا أراد أن ينسخ شيئا أو يثبت شيئا أو ينفي شيئا. فالله سبحانه وتعالى له الملك التام وله التصرف التام وله الحكمة الكاملة، فله سبحانه وتعالى القدرة النافذة، وليس لنا إلا أن نسلم لأوامره ونستسلم ولا نعترض على أوامر الله. طبعا ده لأن اليهود كانوا بيثيروا الفتنة بين المسلمين علشان يعترضوا على الأحكام التي تنسخ، وقالوا إن كده ده مش تشريع، وابتدوا يشككوا في الدين، زي ما قلنا ان هم انكروا النسخ وقالوا ان النسخ يعتبر تراجع والرب لا يتراجع، فهنا هذه الايات ترد عليهم وعلى هذا الامر. كما انه ايضا يعني قد وقع النسخ عندهم عند بني اسرائيل نفسهم، هم بيعترضوا بيقولوا ما فيش نسخ. ما هو كلمه ما فيش نسخ دي هينبني عليها ايه؟ ان ما فيش نسخ للشرائع، يعني شريعتهم هي الشريعه، وما فيش بقى بعديها بقى لا يعني شريعة عيسى ولا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ده أصل إنكارهم للنسخ. وبعد كده ابتدوا يشككوا المسلمين في الأحكام الشرعية التي تنسخ، ومنها القبلة. عملوا بدلة فظيعة جدا وقتها، وابتدوا يشككوا المسلمين في دينهم وفي يعني أوامر الله عز وجل ونواهيه، إن ده تشريع أو غير تشريع. فنرد عليهم بأنه يوجد نسخ، وكان عندهم اصلا نسخ، يعني كان في نسخ في الشرائع المتقدمه، وهذا ثابت عندهم في التوراه. زي ايه؟ احل الله عز وجل لادم ان هو يزوج بناته من بنيه، وبعدين حرم ذلك. هم عارفين ده كويس، ده نسخ ولا مش نسخ؟ يبقى في البداية طبعا لما آدم عليه السلام نزل هو وحواء إلى الأرض وابتدت الذرية تأتي، كان بيأتي يعني في البطن واحد توأم ولد وبنت، وبعدين في البطن الثانية توأم وبنت، فكان التوأم الولد من البطن الأولى يتزوج البنت من البطن الثانية، والولد من البطن الثانية يتزوج البنت من البطن الأولى، وهكذا. طبعا احنا أكيد عندنا خلفية عن هذا الأمر. خلاص، كان هذا مباح وحلال، وبعد كده نسخ هذا الحل وحرم ذلك. طبعا عشان ايه؟ تاتي الذريه وبعد كده خلاص حرم ذلك. اباح الله عز وجل لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينه اكل جميع الحيوانات. وبعدين نسخ حل بعضها، ابتدى ايه؟ ينسخ يعني الحل البعض ويحرم. عارفين طبعا ان نوح عليه السلام حمل معه في السفينه من كل شيء زوجين، كل الحيوانات. وبعد ما رست السفينة ومات الكفار، أتى الطوفان وأغرق الكفار، نزل يعني المؤمنين من السفينة، وكان ساعتها حلال لهم إن هم يأكلوا جميع أي حيوان معهم على السفينة، يأكلوا يعني منه جائز، كان جائزا، ولكن حرم بعد ذلك بعض الحيوانات. هذا أيضا يعتبر نسخ. كان نكاح الأختين مباح لإسرائيل وبنيه. إسرائيل مين؟ يبقى يعقوب عليه السلام وأبنائه كان مباح لهم إن هم يجمعوا بين الأختين. وبعد كده أتت التوراة، أتى تشريع التوراة يحرم ذلك. وأشياء كثيرة أيضا أخرى يطول ذكرها. يبقى إذا وقع نسخ في الشرائع المتقدمة وهم يعرفون ذلك، وهو ثابت في كتبهم، رغم انهم امين يا رب يا فاطمه جزاك الله خير انكروا هذا النسخ. خلاص، لذلك الله عز وجل يقول: الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله عز وجل الذي يملك السماوات والارض وكل شيء تحت تصرفه وقدره، فلا يحق لنا نحن العبيد أن نعترض على أحكام الله وعلى تشريعات الله، كما أن أقدار ربنا سبحانه وتعالى تسري علينا، وكل العباد مسخرين تحت أقدار الله، لا يحق لأحد أن يعترض. أيضا لا يحق لنا أن نعترض على التشريعات ولا على الأحكام الشرعية. سبحانه وتعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وينسخ تحريم ما يشاء أو ينسخ تحليل ما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى سبحانه وتعالى أيضا هو ولي عباده ونصيرهم، هو الذي يتولاهم في تحصيل المنافع وينصرهم في دفع ما يضرهم. من ولاية ربنا سبحانه وتعالى لعباده أن يشرع لهم الأحكام حسب ما تقتضيه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى. وطبعا أمثلة النسخ في القرآن والسنة كثيرة، ولو إحنا كده يعني راجعنا بعض هذه الأمثلة هنجد حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تشريعاته، وإن كل شيء الله عز وجل قدره في هذا الأمر وشرعه كان لمصلحة لعباده من حيث لا نشعر سبحانه وتعالى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قبل ما ندخل في الآية دي فاطمة بتسأل بتقول معنا موسى. طيب احنا قلنا إن النسيان بمعنى نسيان، الإنسان ينسى الشيء، يذهب قلبه عنه، ينساه خلاص، يترفع من يعني من ذاكرته. فكذلك كان في بعض الآيات أقرأها الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أنساه إياه. الآية اللي في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. في بعض آيات هيشاء ربنا سبحانه وتعالى إن النبي ينساها، تمحى تماما من الذاكرة، وقد ذكر ذلك بعض الصحابة، يمكن في بعض آيات يقرؤوها ثم رفعت تماما من قلوبهم. إيه هي هذه الآيات؟ لا نعلم، لا ندري، ولكن هذا حدث بقدر الله عز وجل ولحكمة ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. يبقى سواء الآية دي ينسخ حكمها أو تنسى تماما من القلوب، فربنا سبحانه وتعالى له يعني الملك وله الحكمة في ذلك، وله ولا أحد يملك أن يعترض على ربه في هذا الأمر. طيب أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هنا الله عز وجل يقول للمؤمن أو ينهاهم عن كثرة الأسئلة التي لا داعي لها. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ احنا عارفين بنو إسرائيل كانوا يسألوا موسى عليه السلام أسئلة تعنت واعتراض ومجادلة، وليست أسئلة من باب العلم والمعرفة، لا، هو كانوا عايزين يجادلوا ويتعنتوا. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يفعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، كثرة الأسئلة لغير داعي. يبقى هنا النهي للمؤمنين عن الأسئلة التي من شأنها أن تكون للتعنت والاعتراض والمجادلة، أما الأسئلة التي أو سؤال الاسترشاد والتعلم فده يعني ليس فيه نهي، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آيات كثيرة جاءت بصيغة السؤال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، لكن المنهي عنه كثرة الأسئلة بغير داعي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة مش متذكرة، سورة إيه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. ده سؤال إيه بقى؟ تعنت. يعني هنا اليهود كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه، طب إحنا عايزين كتاب ينزل عليك من السماء عشان نؤمن بيك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم سألوا أكبر من ذلك، قالوا إيه؟ أين الله جهرا؟ طلبوا من موسى إن هم يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى جهرا. خلاص، فكل هذا من منهي عنه، وكثرة الأسئلة بغير داعي أيضا منهي عنه. طيب لما كانت هذه الأسئلة المنهي عنها مذمومة، ممكن توصل صاحبها إلى الكفر بالله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا إيه؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. في ناس بتسأل أسئلة ويصل بهم الأمر إلى الإلحاد، فعلا دي حقيقة. لو إحنا شفنا كده في الواقع اللي إحنا عايشينه دلوقتي. أيوة يا بنات. طيب إحنا كنا بنتكلم عن النهي عن الأسئلة التي لا داعي لها في قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقلنا إن بنو إسرائيل أتعبوا موسى عليه السلام من كثرة الأسئلة، لذلك الله عز وجل قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. هم كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ينزل عليهم كتابا من السماء كمعجزة يعني عشان يؤمنوا. فالله عز وجل يقول يعني لا تعجب من ذلك، هم سألوا موسى أكبر من ده إن هم يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى هكذا جهرا. لذلك المسلمون نهاهم الله عز وجل عن يعني الأسئلة التي لا داعي لها. عندنا في سورة المائدة آية يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الآية دي بيوضحها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يبقى ما فيش داعي لكثرة الأسئلة، يعني حتى لا تنزل أحكام يصعب على المؤمنين تطبيقها. ودي طبيعة ناس كثيرة، هما يسألوا كتير يسألوا كتير. شوفي هنا آية سبحان الله، الله عز وجل يقول إيه في ختام الآية دي: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إن هذه الأسئلة الكثيرة التي لا داعي لها ممكن توصل الإنسان إلى الكفر والرد عن الإسلام والعياذ بالله. وإحنا بنشوف ده في وقتنا الحالي، الناس اللي بتسأل أسئلة كثيرة بغير داع ولغير سبب، يعني لغير إفادة، مجرد أسئلة مثلا في ذات الله، في تشريعات الله، طب إيه حكمة ده، طب عشان إيه، طب اقنعوني، طب ليه نعمل كده، وليه ده محرم، وليه ده حلال. فيصل الأمر إلى الإلحاد، يصل بهم الأمر إلى الإلحاد والعياذ بالله. ليه؟ لأن مفيش أصل الاستسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. طب احنا زي ما قلنا يعني معرفش، طبعا هو كان النت فصل في الدنيا، لا ان في اسئله محموده، سؤال الاسترشاد والاستعلام عن شيء. احنا عندنا ذكرنا لها كذا مثال: يسالونك عن الخمر والميسر، يسالونك عن اليتامى، يسالونك عن الاهله، ده شيء محمود وليس فيه شيء، ولكن بالعكس: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولكن المنهي عنه اسئله التعنت والاعتراض اللي توصل الانسان والعياذ بالله مع يعني كثرة الأسئلة والاعتراض يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر فعلا والإلحاد، ويخرج من الملة بالكلية. طيب احنا عندنا برضو أحاديث توضح لنا المسألة في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في أي واقعة؟ لما أخبر المسلمين وقال لهم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ففي رجل من الصحابة قال: أبا كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يكرر: أبا كل عام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، مش يسكت بقى الرجل، لا النبي سكت فيسكت، لا سأل ذلك، أو كل عام يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها رد وقال: لو قلت نعم لوجبت، وأنا ما استطعتم. مفيش داعي لكثرة السؤال. هو خلاص النبي قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يبقى معنى كده إيه؟ هتحج مرة واحدة. مفيش داعي بقى إن أنا أبتدي أطلع أمور تانية وأفتح على نفسي أبواب مغلقة مثل ما فعل هذا الرجل من الصحابة. قال: أو كل عام أو كل عام. فالنبي سكت وبعدين غضب بعد ذلك وقال له: طالما أنا ما قلتش، يعني إيه ضروري ما تركتكم؟ يعني طالما أنا سكت عن هذا خلاص مفيش داعي لكثرة الأسئلة. فإنما النبي ساعتها وضح بقى يعني الأمر: فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فقط. ولا داعي لكثرة الأسئلة التي تفتح على الإنسان أبواب لا قبل له بها. طبعا الحج فرض مرة واحدة في العمر. طب افرضي حد عنده استطاعة إن هو يحج كل عام، يا بخته، ربنا يكرمه ويرزقنا. يعني تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة بين الحج والعمرة لها أجر عظيم، وتكفر الذنوب وتمحو الفقر عن الإنسان. ولكن إحنا بنتكلم عن إن هنا كتب عليكم الحج، يعني الحج مفروض عليكم مرة واحدة في العمر. خلاص، يبقى النبي طالما قال كتب عليكم الحج فحجوا، يبقى هي مرة. ما يجيش بقى حد يقعد يسأل: طب كل سنة؟ خلاص النبي ما ردش، كان سكت. لا، بيسأل تاني، بيسأل تالت. فعشان كده النبي غاضب من ذلك وقال: اللهم امين، ربنا يرزقنا يا رب، ويعني يجعلنا صحبه، يمكن نتقابل. يعني سبحان الله، ربنا يرزقنا من صحبه. ولكن هنا النبي لما تكرر منه السؤال قال له، يعني كان سبب هلاك الامم السابقه ان هم كانوا بيسالوا كتير وبيختلفوا عن انبيائهم. وده بيحصل يا جماعه من بعض الناس، كثره الاسئله على سبيل ان الانسان يظهر نفسه، او يعني مجرد بيسال عشان يسأل مش عشان يستفيد. ده ليس له داعي. وفي ناس بتسأل أسئلة غريبة جدا ودقائق أمور لا طائل من ورائها، مفيش يعني مش هينبني على ده حكم. وبعدين في أمور سكت عنها الشرع، طب إحنا ليه بنسأل عنها؟ لو كان في معرفتها خير لأخبرنا بها الشرع، لأخبرنا بها الكتاب والسنة. ولكن الأمور التي لم يخبرنا بها الشرع خلاص نسكت عنها. ولا داعي لكثرة الأسئلة في ذات الله وفي كيفية صفاته. والأمور دي كلها فعلا توصل الإنسان إلى الإلحاد، وتوصل الإنسان إلى الكفر. وده حصل يعني مش عدد ليس بالقليل من الشباب أو من الناس في مجتمع المسلمين حاليا، مع كثرة الأسئلة وكثرة الاعتراض وكثرة الأسئلة عن الحكمة في الأمور والتشريع ده ليه والحلال ده ليه والحرام ده ليه، ابتدوا تدخل وساوس وانتقلوا من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يتبدل الكفر بالإيمان هو مؤمن، ولكنه استبدل إيه هذا الإيمان، رب يعني ترك إيمانه واستبدله بإيه، بكفر والعياذ بالله. فقد ضل سواء السبيل، هو كده ضل وبعد عن السبيل، عن الطريق المستقيم المستوي الذي يوصل إلى الجنة. طيب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبر وبين عن نفسية هؤلاء أهل الكتاب والحسد الذي يملأ قلوبهم من المؤمنين، ان هم يعني بلغ بهم الامر ان هم ودوا، يعني كل امنيتهم وكل اللي بيتمنوه ان المسلمين يرتدوا عن دينهم. ود كثير من اهل الكتاب، كتير قوي من اهل الكتاب يتمنى ان المسلمين يرتدوا عن اسلامهم ويتركوا الاسلام، وكل ده بسبب الحسد اللي في قلوبهم من المسلمين ومن الإسلام. ليه؟ من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى الحق هم عارفوا أن هذا هو الحق وأن الإسلام هو الحق، ولذلك يحسدون المؤمنين عليهم ويتمنوا أن المسلمين يرتدوا ويصيروا كفار مثلهم. وطبعا هم بيبذلوا في سبيل يعني أن المسلمين يتركوا دينهم ولا يعملوا بإسلامهم وشرائعهم يبذلوا في ذلك أقصى وسعهم، مكر الليل والنهار. طبعا احنا شايفين قد ايه الحرب على الإسلام، الغزو الفكري الثقافي الإعلام التعليم، كل ده حرب على الدين، والغرض منه ايه؟ أن يرتد المسلمون عن الإسلام. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأمر، قال لهم إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أمرهم بالعفو والصفح، يعني ألا يقابلوا يعني إساءة أهل الكتاب بإساءة مثلها، ولكن يعني يقابلوها بالعفو والصفح ولا يتعاملوا معهم بأي عنف. بس ده على طول؟ لا، ننتبه بقى لهذه الآية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، اللي هو الجهاد في سبيل الله. إذا يعني في هذا الوقت لم يكن الجهاد فرض، فلذلك كانوا لسه يعني المسلمين عدد يعني قليل ومستضعفين، لسه ما لهمش قوة، لسه ما لهمش جيش. لذلك الله عز وجل قال فاعفوا واصفحوا. يبقى هنا المطلوب في هذا الوقت الاستضعاف ان احنا ما نقدرش نقف قدام الكفار ولا نقابل الاساءة بالاساءة، هنسكت عنهم ولا نتعامل معهم يعني معاملة قوية. ليه؟ لان احنا ما فيش اصلا قوة. حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي أمر أجهده. فعلا أتى الله عز وجل بأمره وبالجهاد في سبيل الله، فكان ده سبب في شفاء صدور المؤمنين، فقتلوا من قتلوا منهم وأسروا من أسروا منهم وطردوهم، طردوا اليهود وأجلوهم عن المدينة. والله عز وجل جعل في الجهاد خير كبير وفتح كبير للمسلمين. طيب فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا بقى في هذا الوقت اللي هو إيه؟ وقت العفو والصفح عن المشركين، إحنا مش هنقدر نواجههم. أمر الله عز وجل المسلمين بإن هم ينشغلوا بالعبادة، بالشيء اللي هيعينهم وهيؤهلهم للجهاد بعد ذلك. بإيه؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالأعمال الصالحة. لذلك قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه الأعمال التي تعملونها هي في موازين حسناتكم، ولن تضيع عليكم أبدا، ولكن تجدوا أجرها عند الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى إيه؟ إن الله بما تعملون بصير، سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم ومطلع على ما في قلوبكم، ولا يضيع أجر العاملين ولا أجر المؤمنين، ولكن يجازيهم أجزل الجزاء. يبقى هنا ننتبه لأمر مهم قوي، الإنسان في وقت الاستضعاف، المسلم في وقت الاستضعاف ويعني هو لا يستطيع أن يواجه الكفار، مش يقول بقى والله خير يعني خلاص بقى جات من عند ربنا خير وبركة، أنا ضعيف بقى فخليني أعيش بقى حياتي. لا طبعا، هو مأمور إن هو يعد نفسه إعدادا قلبيا، ويعني يؤهل نفسه للمرحلة التي ستأتي بعد ذلك، اللي هي مرحلة الجهاد في سبيل الله، المواجهة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا إعداد قلبي، وهو ده اللي هيصبر الإنسان على أذى الكفار وعلى مكايدهم، وهو ده اللي يعين المسلم على الاستقامة وعلى الثبات على أمر دينه في ظل يعني الفتن وكيد الكفار ومكرهم بالليل والنهار. ومحتاج فعلا، احنا محتاجين فعلا لعبادات عشان نقرأ مع بعض الفوائد. أول فائدة بفوائد اللي على قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، المنزلة الآية عبارة عن تفسير، هو كان تفسير مبسط طبعا احنا بنشرح باستفاضة، ولكن يعني هي فيها الكلام الأساسي يعني. تفسير الآيات وفوائد، فوائد اللي هي للشيخ ابن عثيمين. الفوائد كثيرة معانا في الميزانة، فإحنا بنختار منها بعضها، نختار البعض اللي هو فيه إضافة أو فيه معنى جديد أو فيه فائدة جديدة يعني. طيب إحنا هنا لو لاحظتوا في الآيات السابقة إحنا ما وقفناش عند الفوائد، لأن إيه يعني هي من نفس معنى التفسير، ولكن هنا في أمور هنقف عندها. أول فائدة أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة. يعني أنا مش هسأل دي عشان أسأل، لا هسأل لمصلحة، لإفادة. إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها، أو طالب علم يستنتج المسائل من أصولها، بصي يا آلاء. طبعا بصي انا لما بشرح معاكي دلوقتي بفصلك الايات، انا قرات اكثر من تفسير عشان اقدر اديك المعنى خلاص. لكن الملزمه هنا التفسير ده تفسير سعدي، والفوائد للشيخ ابن عثيمين، تمام. طبعا الاثنين اروع من بعض، ولكن احنا في الشرح بنضيف. او طالب علم هيستنتج مساله، أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان، شوفي يعني الشخص بقى الواعي يسأل عشان بس إيه يظهر نفسه إن هو يفهم ويعلم، فيبتدي يسأل أسئلة كده منمقة يعني أسلوب معين، عشان طبعا هذا هو الإيه الذي لا ينبغي. أو أقبح من ذلك، من يستظهر ما عند الإنسان، يضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، او لاجل اعناق المسؤول. انا بقعد اسال اسئله صعبه جدا عشان ايه اللي قدامي ده ما يعرفش يجاوب، وبين للناس ان هو مش عارف يجاوب كل ده، او احرابه. فكل هذا من الاشياء المذمومه التي لا تنبغي. هنا بيتكلم الشيخ ابن عثيمين كلام مهم جدا عن طلبه العلم اللي بيسالوا اسئله لا داعي لها ولا خلاص. يبقى هذا الشخص اللي بيسال اسئله لا داعي لها عشان يحرج الداعية مثلا اللي بيتكلم، أو يحرج الشخص اللي بيتكلم ويصعب عليه المسألة، أو يقول إيه لا ده فلان قال الحكم هنا كذا، فيجي يسأل فلان تاني يقول لا ده الشيخ كان بيقول، يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. طبعا هو ده الخطأ، وده شيء مذموم لا ينبغي إنه يكون منا، زي ما بيحصل دلوقتي كتير جدا. هقول لكم مثال بسيط، ممكن مثلا حد يسألني حاجة فأجيبه، ويروح يسأل مثلا المعلمة الأخرى مثلا نفس السؤال فتجيبه، فيحصل ممكن يحصل يعني بعض الاختلاف في الإجابة، فيقول لا طب ليه، طب المعلمة فلانة هي قالت لي كذا، وبعدين يحصل إيه مشاكل من وراء ذلك، وهو غرضه كده، هو ده الشيء الخطأ. أو يقعد يسأل اللي قدامه أسئلة يعني يحرجه بيها في موقف معين، أو أسئلة صعبة، ويجيب له بقى حاجات في الأصول وحاجات في الحديث وحاجات إيه يعني من قصده إن هو يوقعه في مشقة وحرج. طيب في الفائدة رقم 4، لو الفوائد قدامه، أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به. أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به. طب محدش يسأل سؤال وبعدين هو بس مجرد هو عايز يسأل هنا وهناك في الآخر ما يعملش بالإجابة، لا أنت سألت فخلاص إيه اعمل اجتهاد. لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له أنكر. أنت عرفت الحق، طب ليه مش بتعمل بيه؟ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله. خلاص أنا واثقة في الشخص اللي بسأله، يبقى أنا هعمل بقولي، مش هقعد أدور من وراه وأسأل حد تاني وبعدين أسأل لحد ما أوصل لهوى في نفسي وأسأل حد يوافق هوايا. ده اللي بيحصل، هو بيسأله فتاوى بيبحثوا عن إجابة فتوى مثلا أو سؤال معين، يفضلوا يسألوا ويلفوا لحد ما يوصلوا للفتوى اللي هم عايزينها أو الإجابة اللي هم عايزينها. لا، لو الواحد يسأل فعلا عشان يتعلم عشان يعلم الحكم في المسألة، خلاص أنا سألت من أثق فيه يبقى أنا هعمل بما أجاب، ما اقعدش بقى ألف وأدور لحد ما أصل لإيه، للشخص اللي هيفتيني بما أهوى أو بما أريد. طبعا احنا يا فاطمه الاساس الامر هو اتباع الدليل، خلاص. فانا بتبع الدليل، انا بتبع اللي بيجيبني بدليل صحيح من كتاب او سنه. ولابد ان انا يعني احنا ليه نتعلم علم الشرع دلوقتي؟ عشان نعرف ازاي نوازن بين الادله ونجمع بينها، والاصول طبعا هي اللي بتساعد في هذا الامر كويس جدا، خلاص. اما الشخص بقى المقلد اللي هو لا يعلم، فبيسال يعني من يثق في علمه ويتبعه يقلده، خلاص. ما احنا يا فاطمه انت اكيد لما درستي الفقه ودرستي الاصول عرفتي ان احنا بنتبع من المذاهب الاربعه اللي معاه الدليل وفي ترجيح. طبعا اختلاف العلماء رحمه الله، يعني طبعا دي مقوله خاطئه، ده هما الناس قالوها اصحاب الاهواء. بمعنى ايه؟ ان انا اشوف بقى الامام الفلاني قال ان حكم يناسبني فاعمل بيه. يعني انا مزاجي بقى امشي على هواي. فممكن هذا الشخص لم يصل الدليل اصلا. احنا عارفين الامام ابو حنيفه وصلوا حوالي 20 احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصل احاديث كثيره جدا. لذلك كان يعمل العقل كثيرا او القياس، لانه ما كانش يعني عنده ادله، ما كانش عنده احاديث، ما كانش عنده نصوص المسائل. لكن احنا بفضل الله الامور اختلفت كثيرا عن السابقه، يعني عن زمان. لا يا جماعه، خلي بالكم انتوا حتى لما تدرسوا دلوقتي في الفقه مثلا تاخدوا الادله والراجح منها، بتعرفي ازاي الترجيح وليه ده راجح، وده بيساعدك بعد كده على الفهم. وخلاص الاصول كمان بتساعد اكثر. لو انت قدامك مساله بتدرسي بتقرأي كلام العلماء فيها وآرائهم وأدلتهم، الأصول بتوضح لك أني الراجح. العلم يا جماعة هو اللي بينفع في هذا الأمر. نعم. طب خلاص خلينا بس نسيب الأمور دي ونمشي في التفسير، وده باب كبير. ولكن هنا هو الشيخ هنا عايز يقول إن أنت طالما أنت مقلد لعالم، خلاص لو افتاك هذا العالم اتبع كلامه والتزم بيه، ما تقعدش بقى تلف وتدور على بيت العلماء عشان ايه تجيب فتوى تانية. هو ده بقى السؤال اللي هو السؤال المذموم. حتى هو هنا بيتكلم بيقول: ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه ان يسأل غيره، لانه ده بالنسبه للشخص المقلد مش طالب العلم، لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع. فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره. خلاص احنا وضحنا وقلنا ده بالنسبة للشخص المقلد الذي لا يعلم الأدلة ولا يعلم الترجيح. يعني المفروض ما يكونش احنا يعني. طيب ننتقل بقى للآيات رقم 111 و112. طيب قبل ما ننتقل ليها، أنا شايف الفائدة رقم 13 اللي قبل الآيات مباشرة عندنا في المنزلة، جميلة جدا ورائعة ما ينفعش نسيبها. الفائدة رقم 13، خلي بالكم أنتم ملزمين بالفوائد اللي إحنا بنذكرها فقط. عندكم فوائد كتير في الملزمة، لكن الفائدة اللي احنا بنذكرها دي اللي هنلتزم بيها. الفائدة اللي معانا رقم 13: أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر، لأن الله ذكرها بعد قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الامور. طبعا احنا تكلمنا عن ذلك، ولكن هو يعني سياقه جميل جدا الشيخ ابن عثيمين في الكلام عن هذه الفائدة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اليهود والنصارى. اليهود قالوا مش هيدخل الجنة إلا اليهود اللي زينا، والنصارى قالوا لا مش هيدخل الجنة إلا من كان مثلنا نصرانيا. حكموا لأنفسهم بالجنة وقالوا إن اللي على ملتنا هو ده اللي هيدخل الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال تلك أمانيهم. ده كله كلام، مجرد أماني ودعاوى ليس عليها حجة وليست حق، ده كلامكم أنتوا وأمانيكم أنتوا وأوهامكم. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. لو عندكم برهان من ربنا سبحانه وتعالى بهذا، بأن ما حدش يدخل الجنة إلا على ملتكم، هاتوا هذا البرهان قولوا إن كنتم صادقين. يبقى أي حد بيدعي دعوة لابد إن هو يأتي عليها ببرهان. فأنتوا يعني بما إنكم ادعيتوا هذه الدعوة هاتوا برهان، وإلا أنتم كاذبون في دعواكم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى أوضح الحق في هذه المسألة، قال بلى، يعني ليس الأمر كما تقولون، وليس الأمر بأمانيكم ودعويكم، ولكن حقيقة بقى من يدخل الجنة إيه بقى؟ بلى من أسلم وجهه لله، هم دول أهل الجنة، هو ده اللي يدخل الجنة، من أسلم وجهه لله وهو محسن. هنا شرطين لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. أسلم وجهه لله، أخلص عمله لله عز وجل، وهو محسن يعني يتبع الشرع فيما يعمل. يبقى هنا لابد في أي عمل من هذين الشرطين، هما الإخلاص والمتابعة، وهو ده يعني حقيقة من يدخل، من يستحق أن يدخل الجنة. يبقى بلى من أسلم وجهه لله يعني أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، وهو يعني مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجره طبعا هيكون الجنة بما فيها من نعيم مقيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم هنا الله عز وجل حكم لهم بأنهم لا خوف عليهم فيما سيأتي، ولا هم يحزنون على ما مضى. دايما الإنسان اللي بيناقص عليه يعني النعيم، لو هو في نعيم أو في نعمة، الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي، هو يفتكر أمور تحزنه مما مضى، أو يبقى خايف من اللي جاي. طب أنا خايف يا ترى المستقبل هيكون فيه إيه؟ لا، أهل الجنة لن يكون عندهم هذا الشعور، لا خايف من الماضي ولا معذرة، لا يحزن على ماضي ولا يخاف من مستقبل، ولكن يحصل لهم ما تمنوا من النعيم المقيم ومن النجاة من النار والعياذ بالله. يبقى لا نجاة كما يقول الشيخ السعدي، لا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا في الفوائد رقم 2، أن من اغتر بالأمان وطمع في المنازل العالية بدون عمل، بدون عمل لها، ففيه شبه من اليهود والنصارى. الشخص اللي يقول لك ايه ده انا هدخل الجنه، ده ربنا رحيم قوي، ده انا يعني احنا قلبنا ابيض قوي واحنا مؤمنين بنحب ربنا، هو لا يعمل يعني ما يجعله يستحق ذلك، ما فيش اعمال صالحه، وعايش حياته كده باهوائه، ولكن ايه يقول لك لا والله ده احنا ان شاء الله داخلين الجنه حتف. في ناس تقول كده عندنا كده، يقولوا احنا على الجنه حتف. طب بايه؟ لا برحمه ربنا بقى، ربنا رحيم. لا انت كده بقى بتقلد اليهود والنصارى، عشان هم اللي قالوا كده. هم لم يعملوا للجنة وقالوا ان احنا ايه هنخش الجنة اكيد، واللي زينا هو اللي هيدخل الجنة بس. لا، فيعني ما ينفعش نغتر بالاماني، لان ربنا قال ايه؟ تلك اماني. طيب، تالت فائدة جميلة جدا، ان اخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، لقوله تعالى وهو محسن. وعلى هذا فمن قال انه يحب الله ويخلص له وهو منحرف في عبادته فانه لا يدخل في هذه الايه لاختلال شرط الاحسان. باذن الله يا حبيبي تدخل. حمزه بيقول لي امي انا عايز ادخل الجنه. ربنا يجعلك من اهلها يا رب، واحنا كل السامعين امين. خلاص، يبقى هنا ما ينفعش حد يكتفي بان هو يقول انا مخلص لله ولكن بدون متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. امين يا رب امين. ده اسمه انحراف في العباده. وبعدين الشيخ ابن عثيمين يقول: ويتفرع على هذه الفائده ان اهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم. الناس بقى اللي بيعملوا بدع واذكار معينه باشكال معينه يعني امور كثيره جدا وذبائح كل هذا الامر لا ثواب لهم عليه. ولو هنا بيقول ولو مع حسن النيه. ليه؟ لعدم الاحسان الذي هو المتابعه. هنا مفيش متابعه، هو ابتدع امور ليست من الدين. حسن النيه، حسن النيه هو كان قصده كده لله عز وجل وهو بيعمل عمل لله، ولكن لم يتابع وابتدع، يبقى مفيش اجر ولا ثواب. لان الايه حددت ووضعت شرطين مهمين جدا: الاجر مشروط بامرين، الاول اثنان الوجه. نعم. طيب، الايه 113: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، يوم القيامة فيما كانوا فيه. هنا بقى يعني مشاكل بقى اليهود مع النصارى، طبعا هم مختلفين وبيكرهوا بعض، بيبغضوا بعض، ولكن لا يتحدوا ولا يتوادوا الا اذا كان ضد المسلمين. لكن هم في الاصل بيكفروا بعض. ما هم يعني شوف الايات: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. هم مش على دين اصلا، هم النصارى دول دين، النصارى دول على دين باطل. اليهود قالوا كده، النصارى قالوا نفس الكلام. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا ليس بدين وهذا باطل وبينهم ده باطل. يبقى كل فرقة تكفر الأخرى وتضلل الأخرى. والله عز وجل يقول هم قالوا هذا الكلام وهم مع أنهم يتلون الكتاب. وهم يتلون الكتاب، هم عندهم التوراة وعندهم الإنجيل ويعرفون أن هذا دين وهذا دين، ورغم ذلك ينكروا اليهود، ينكروا النصرانية، والنصارى ينكروا اليهودية، رغم أنهم أهل كتاب.